حكماءهم وكبراءهم بأولي الأحلام والنهى. قال لو ليسوا كذلك وإلا فأين ذهبت أحلامهم وعقولهم أن تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أي قوم طاغون الطغيان والظلم وعدم الإذعان للحق هو وراء الكفر بالله وبرسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. تضع الآيات أيدينا على علة العلل، العلة التي كانت وراء عدم تصديق رسول لرسل الله، الطغيان، حب العلو في الأرض، الظلم. هذه الآفات حينما تسيطر على نفس بشرية فيا ويل الناس ويا ويل البشر أن تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أين عقولهم؟ أين أحلامهم؟ أين ذكاؤهم الخارق؟ بل هم قوم طاغون. أن يقولون تحولا؟ القرآن الكريم قالوا عنه لأنهم وجدوه فوق مستوى البشر، فذهبوا يبحثون عن مصدر للقرآن الكريم فوق مستوى البشر. قالوا سحر، قالوا شعر ووراءه الجن، قالوا كهانة ووراءه الجن. يقول في آخر وفي نهاية المطاف أن يقولون تقولا محمد تقول القرآن الكريم؟ هذا كلام لا يعقل. فأين هي ثقافة محمد؟ وأين شعر محمد؟ وأين علم محمد؟ أم يقولون تقولا؟ بل لا يؤمنون، لأنهم لو آمنوا بالقرآن الكريم لصدقوا بما فيه. ولكن الكفران صفة خطيرة في جنس البشري، يجحد الإنسان الحق ويكفر فيكفر نعمة الله تعالى، ويبقى كلمة الكفر هي السبب. يكفر الحق، كفر الحق جحودا، إعراضا، إنكارا، تكذيبا، بل لا يؤمنون. عدم الإيمان كان وراء هذه الجرائم. ثم يقول لهم إن كان هذا في مقدور محمد ومحمد منكم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كنتم صادقين فأتوا بسورة من سور القرآن الكريم في حجم سورة قل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر. وإلى هنا وقفنا في اللقاء الماضي لنستأنس الكلام في بقية الأسئلة الموجهة إلى البشرية جميعا في زمان الرسالة وفيما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، فالحجة قائمة على العالم. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ أم نسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتمون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. هذه الأسئلة الموجهة لمشركي مكة، وعلينا أن نتذوق هذه الآيات وأن نتدبرها كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى بتدبر القرآن الكريم لنعي معاني التوحيد ومعاني الإيمان، فتستقر قلوبنا بالإيمان بالله وبوحدانيته سبحانه وتعالى. يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أسئلة موجهة للعقل البشري. في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان الناس اليوم وفيما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. أيها العقل، أسئلة موجهة إليك، أنت خلقت بعد أن لم تكن موجودا، بعد أن كنا عدما أوجدنا في هذه الحياة الدنيا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنا وأنت قبل عمر يعني منذ 100 عام لم يكن واحد منكم على الأرض له وجود، منذ 100 عام هل كان واحد من الموجودين الآن كان موجودا على أرض الله تبارك وتعالى؟ أبدا، لم نكن موجودين، ولم يكن أحد يعلم عنا شيئا، ونحن لم نعلم شيئا عنا قبل وجودنا إلى هذه الحياة الدنيا. فالله عز وجل يقول لنا نحن وجدنا بعد أن كنا عدما. احتمالات، هل أنت خلقت من غير شيء أو جدك وجدت هكذا بدون أي موجد، بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء؟ هذا كلام بالضبع، جميع العقول تجمع على أنه لا خلعة إلا بصانع، ولا حدث إلا بمحدث، ولا خلق إلا بخالق. أم خلقوا من غير شيء؟ هذا يمكنه جميع العقلاء. أم هم الخالقون؟ سؤال والإجابة عليه محددة، احتمالات عقلية، إما أن تكون خلقت بدون خالق أو أنت خلقت نفسك. الاحتمال الثالث والأخير ولا رابع، وابحث في العقل عن أمر رابع لم تجده، هم ثلاثة احتمالات عقلية: خلقت من غير خالق، خلقت نفسك، أو خلقت غيرك. لا يوجد احتمال رابع، وهذا يسمى بالترديد والتقسيم، أو يسمى بالكبر والتقسيم، أسلوب عقل استقرائي. دليل استقرائي يجمع عليه جميع العقلاء الذين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم استفاد من غير من أهل الكتاب. هذه الصورة صورة مكية تخاطب بأعلى ما يكون أسلوب الجدل والمناظرة، مناظرة على أعلى مستوى لم يرق إليها لا أهل الكتاب في زمان الرسالة ولا المشركون، وإنما أمور جديدة عليها. هذا الأسلوب، أسلوب السفر والتقسيم والاستقراء، دليل منطقي يجمع عليه جميع العقلاء، ومع ذلك لم يذكر القرآن الكريم الاحتمال الثالث، بل جعله مسكوتا عنه ليجيب عنه العقل. فهو يهزك هزا ويأخذ بمجامع نفسك لكي تجيب أنت على الحقيقة بدون أن يقول لك أحد قل كذا أو أجب بكذا. أنت ستجيب، ستجد الإجابة منبعة من داخلك. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ لم يقل أم خلقهم الله لاحتمال الثالث تركه حتى لا يملي عليك شيئا، وإنما الذي يملي عليك عقلك وفطرتك هي التي تنطق. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ لا هذا ولا ذاك، وإنما لهم خالق هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون هناك خالق، وهذا الخالق سبحانه وتعالى غير البشر، ولا يختلف بصفات البشر، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء. ولا بد وأن تتوجه إليه بالحب وبالرجاء وبالطلب، فهو الذي يملك كل شيء لأنه خلق. وتفكر بقية الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا يستطيع إنسان أن يقول أبي خلقني، فمن خلق أباك؟ أبوك، فمن خلق أباك؟ هذا امر لن ينتهي. ومع ذلك من يستطيع ان ينطق ويقول خلقني ابي؟ ابوك لا يعلم عنك شيئا. ابوك هذا الذي جمع امك ثم لم يجي شيئا عن هذه النقطه التي تكون او لا تكون. وانما يكتشف فيما بعد ان هناك نقطه من ملايين الملايين من الحيوانات المنويه التي قذفت وضاعت وفره وانتهى الوفره. امور عجيبه. الله عز وجل لا يكلف خلقه وخلق المليارات من مثلك شيئا على الاطلاق. بل انت خلقت من نقطه مليارات من كذابه الى حيث القت لا قيمه لها. واختارك الله انت كان من الممكن ان يختار غيرك من هذه الحيوانات التي تعد بالملايين في القذفة الواحدة. كل انسان يمثل ادم عليه السلام لو شاء الله ان يخلق من هذه الحيوانات التي خرجت من كل انسان بشرا لكان كل انسان كادم عليه السلام. وفرة عظمة. اختارك الله عز وجل ولم يخترك ابوك ولم تختر امك. لا امك تدري ولا ابوك يدري عن وجودك شيئا. وكنت في بطن امك. من الذي كان يرعاك؟ ابوك ابدا. امك ابدا. وانما الذي كان يرعاك ويسنأك هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. الذي خلق ولا ترك خلقه. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ ان ترك سدى في الحياة الدنيا حتى يترك سدى ثم يضيع ويصبح ترابا؟ ابدا. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ ما ترك سدى وهو نطفة. ما ترك سدى وهو علقة. ما ترك سدى وهو مضغة. ما ترك سدى وهو عظام. ما ترك سدى حينما نفخ فيه الروح. ما ترك سدى وهو في بطن امه يكبر شهرا بعد شهر. ما ترك سدى وهو يخرجه سبحانه من مخرج لو خرج منه رجل لمات. ما تركك سدى حينما جعل امك تلقمك ثديها وينزل لك لبنا طعاما لم تصنعه امك ولا تقدر على صناعته. ما تركك سدى سبحانه وتعالى وانت في هذه الحياه تربو وتكبر سنه فسنه يجدد خلاياك نموك. كل ذلك باذنه وبمشيئته سبحانه. ما تركك سدى حتى كبرت وكبرت وكبرت. ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني اليمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ قتل الانسان ما اكثره. من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره. رعايه كلام حفظ. ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. ام خلقوا من غير شيء؟ ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض؟ يترقى بك الاسلوب لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. هذه السماوات العلى، هذه الارض التي طفأها بقدميك، الم نجعل الارض كتاتا احياء وامواتا؟ والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراج هذه الارض التي انبت منها وتعيش عليها وتاكل منها وتستخرج غذاءك منها وحينما تموت تدفن في هذه الارض. الم نجعل الارض كتاتا احياء وامواتا؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يقول سبحانه ام خلقوا السماوات والارض؟ هل هناك احد يدعي انه خلق السماوات والارض؟ ابدا. انتم خلقتموها؟ لا. امريكا خلقت السماوات والارض. رؤيا خرقت السماوات والارض. الفراعنة خرقوا السماوات والارض. انتم خلقتم السماوات والارض. من يدعي؟ لا احد يدعي. هل السماوات خلقت نفسها ابدا؟ هل الارض خلقت نفسها؟ يستحيل. ام خلقوا السماوات والارض؟ بل لا يوقنون. لانك اذا سألت المشركين وقلت لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بالكم المليان كده زي بيقول الله هو الذي خلق. ولكنها إجابة ليست عن يقين. فلو كانت إجابة الكافرين عن يقين لألزموا بشرع الله تبارك وتعالى والتزموه. بل لا يوقنون. الإجاباتهم تدل على عدم اليقين. لماذا؟ لأن الذي خلق لن يترك الناس هملا، لأنه لن يخلقنا ويتركنا هملا كما بينا. هل خلق السماوات والأرض وتركها؟ أبدا لم يحدث. وإلا فإنه لا يزال الناس يخلقون، لا يزال يحدث خلق جديد متجدد في كل لحظة من لحظات الحياة. قل لي بربك، هل تمر لحظة بدون ساعة ميلاد لإنسان؟ انسان او غير انسان، نبتة تخرج من الارض. انت الذي اخرجت هذه النبتة. ولذلك يقول اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ فلاح يجي يحط البذرة ويغطيها ويأتي بالسماد ويسقيها بالماء ويذهب الى بيته لينام ويقول انا زرعت. الفلاح لن يزرع شيئا. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ هذه البذرة الذي خلق فيها الحياة وجعلها وجعل هذه النبتة تنبثق حتى تصبح شجرة. من الذي يفعل هذا؟ الفلاح المهندس الزراعي؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ان كنت انت الذي زرعت تحمي زرعك. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المدن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. الماء المسطح الكبير في الأرض مالح. تصور لو الماء طلع مالح نزل مالح. لو نشاء جعلناه أجاجا ينزل عليك ماء مالح. لا تستمر الحياة على وجه الأرض، لا بشر ولا نبات ولا حيوان. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ معنى ذلك أنه خلق الخلق ولم يتركهم أملا، بل سبحانه وتعالى يكلأهم ويرعاهم ويحفظهم. فهل تتصورون أنه من الممكن أن يأتي إنسان ويدعي أنه رسول من عند الرحمن الذي خلق السماوات والأرض ويقول انا رسول من عند الله، انا احل باسم الله، انا احرم باسم الله، انا اقتل باسم الله، من فعل كذا يقتل باسم الله، هذه الخروج المحرمة تنجح باذن الله؟ يحدث هذا في دنيا الله رب العالمين ويأتي بكتاب ويقول هذا كلام الله سبحانه وتعالى وانا اللي كتبت عليه، ويتركه الخالق سبحانه وتعالى يعرجل في ارضه ويفسد في ارضه ويتكلم باسمه؟ اي ملك من ملوك الدنيا؟ تصور ملك او رئيس دولة ووجد انسان في بلده بدأ يتكلم باسمه ويقول انا سفير باسم رئيس الدولة الفلانية وبيدفع فلوس باسم رئيس الدولة وبيعطي تأشيرة سفر باسم رئيس الدولة ويعطي اوراقا رسمية باسم رئيس الدولة. هذا الشخص في احتمالات معينة، اما ان يكون رئيس الدولة لا يعلم عنه شيئا، واما ان يكون غير قادر عليه اضعف منه، رجل عنده ميليشيات وقوة لا يستطيع رئيس الدولة ان يقضي على فتنة فاتره، اما ان يكون لا يعلم، واما ان يكون غير قادر عليه، واما ان تكون الثالثة انه يعلم ويرضى عن فعله هذا. الله يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله ليس بغافل. الله ليس بضعيف سبحانه وتعالى عن ان يعاقب من اطلع عليه سبيلا. بل يقول القرآن كلاما خطيرا: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء. هذا دليل تطيش العقول عند سمائه وتصوره. حينما تتصور هذا الدليل: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، لا يوجد في الارض اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح. يعني انسان يجي يتكلم باسم الله ويكون كذاب، او يقول انا اوحي الي من عند الله والله لم يوحي اليه، هذا يكون اظلم الظالمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يبقى هذا الانسان لم يغفل ربنا تبارك وتعالى عنه، لان الله يعلم كل شيء. ورب العالمين لو غفل لما كان الها، لو كان ضعيفا عن ان ياخذ هذا الانسان بظلمه وبجرمه فما هو برب للعالمين. واما ان يكون الثالث انه يعلم سبحانه ويقدر ان يعاقبه ولكنه يتركه يلبس على العالمين، وهذا لا يكون ابدا، لان رب العالمين ارحم بالخلق من ان يلبس عليهم وان يتركهم لشيطان رجيم يلبس عليهم. فبقيت الرابعه، احتمال الرابعه، ان هذا الرسول حينما يتكلم باسم الله ويحل باسم الله ويحرم باسم الله سبحانه وتعالى ويدعي ان هذا الكلام من عند الله ولا يؤاخذه الله، بل ينصره ويسدد خطاه ويسهل الاسباب له وييسر له الاسباب، بل في كلامه: وللآخرة خير لك من الاولى، وينتصر على كل اعدائه. فهذا اكبر دليل. يعني حينما يأتي محمد عليه الصلاة والسلام ويقول: نسخت التوراة بمجيئي، نسخ الانجيل بمجيئي، نسخت كل الكتب السماوية، لو كان عيسى حيا لنا وسعه الا اتباعي، لو كان موسى حيا لنا وسعه الا اتباعي، لو كان كذابا لمكر الله عز وجل ولا جعله آية للعالمين. كما ذكرت لحضراتكم، لو جاء انسان في دولة من الدول القوية واراد ان يفعل اشياء وينسمها لرئيس الدولة او للملك او ما شاكل ذلك ويقتري عليه ويطبع تنكنون ويطبع جوازات وتأشرف، لمثل به رئيس الدولة حتى يكون عبرة لامثاله. فهذا رئيس دولة ولا مسألة بشرية محدودة، فما بالكم برب العالمين. يطرق من يكذب عليه ويفتري عليه كذبا سبحانه وتعالى، هذا ما لا يكون ابدا. وانا من اعظم الأدلة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامره يعلو وشأنه يرتفع في زمانه ومن بعد زمانه، والكتاب الذي يدعي انه نزل عليه، هذه امور مناقشها بعيدا عن مناقشة القرآن الكريم ذاته، نناقشها بعيدا عن ادلة الاعجاز في القرآن الكريم، وانما نناقش الامر من خارج، نناقشه بادلة عقلية بحتة. هل يجوز لمن خلق السماوات والارض وخلق الانسان ويكلأه ويرعاه ويحفظه سبحانه وتعالى ان يترك لمدعي ان يكذب على الله سبحانه؟ ولذلك القواعد الموجودة في القرآن: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، هذا لابد وان ينكل به العدالة الربانية، تقتضي ان ينكل بهذا الكذاب المفتري على الله سبحانه وتعالى. وهذه الايات يقول الله فيها: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هؤلاء الذين حينما يسألون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، لم يكونوا موقنين، لأن اليقين يجعل الإنسان مذعنا بقلبه فيظهر الأمور على جوارحه فينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم عندهم خزائن ربك هل هؤلاء عندهم خزائن الله سبحانه وتعالى؟ انظر الى قول جاءوا خزائن الله، بل قال ربك ربوبية خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام، كلاء خاصة، رعاية خاصة، عناية خاصة. ولذلك سيقول له في اخر الصورة واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، فانك باعيننا تحت حماية الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يستطيع ان ينطق به بشر، لو نطق به كذب لنقتل به اعظم التنكيل. ولذلك ما افترى انسان الكذب على الله، ولا افترى انسان النبوة على الله الا ونقتل به. انظروا الى رجل كمسيلمة، اسمه مسيلمة، حينما نذكر نقول مسيلمة، تقول لي من؟ اقول لك مسيلمة الكذاب. اقول عرفته، عرفته حينما اقول مسيلمة الكذاب، فينعت بالكذب وينعت بالسجل ويصبح ذكرهم في الناس اسوأ الذكر. كل الذين ادعوا النبوة كاذبين، لكن الانبياء لهم لسان صدق في العالمين، في الاولين وفي الاخرين. نذكر نوحا عليه السلام فنقول عليه الصلاة والسلام، نذكر ابراهيم فنصلي ونسلم عليه، نذكر صالحا، نذكر هودا، نذكر موسى، نذكر عيسى، نذكر جميع الرسل فنصلي ونسلم عليه، ونذكر الكذبة فنلعنه. كلنا نلعن الكذبة، الكذبة. يقول ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون؟ عندهم خزائن الرب سبحانه وتعالى؟ ابدا، خزائن الله في يد الله عز وجل، خزائن النعم. ولذلك هذه الايه فيها اشاره الى بعد قضيه الربوبيه والالوهيه قضيه النبوة، لانه حينما يقول ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض، بل لا يوقنون معنى ان كان لهم خالق هو الله، هو الذي خلق، هو الذي يرزق، هو الذي يدبر الامر، والذي بيده ملكوت كل شيء. اذا فاعبدوه وحده لا شريك له، فانتم عبيد له، وهو مالككم، وهو خالقكم، وهو رازقكم سبحانه وتعالى، وبيده ملكوت كل شيء، فاصرفوا له العبادة وحده لا شريك له. ولذلك القرآن الكريم يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، كما يقول سبحانه وتعالى، ويكرر هذا في القرآن الكريم كثيرا ويبينه سبحانه وتعالى، الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله يفعل هذا؟ لا، ليس هناك إله مع الله. فقبلهم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله يعني فعل هذا؟ إن كان هناك إله معنى هذا معقصا يعبد، لكن لما كان لم يفعل ذلك أحد إلا الله وحده، فاصرفوا إليه العبادة وحده لا شريك له. فيقول أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هذه القضية ترتبط بتوحيد الربوبية الذي يستدل به على توحيد الألوهية، وفي نفس الوقت يثبت النبوة، لأنهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية. القرآن عظيم عند المشركين، كان عظيم جدا، لكن القرية كما قالت انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقال الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني القرآن ده عظيم جدا وكنا ممكن نؤمن به، بس المشكلة بننزل على محمد، محمد هذا اليتيم، يتيم عبد المطلب، يا ليته نزل على رجل من القريتين مكة أو الطائف، عظيم. فقال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. اسمع، ورحمة ربك اللي هي النبوة خير مما يجمعون، ورحمة ربك اللي هي النبوة خير مما يجمعون. فهنا يقول ام عنده خزائن ربك هيقسموا النبوه فيعطى هذه النبوه لابي الحكم او يعطوها للعاص بن وائل او يعطوها للوليد بن المغيره ان عنده خزائن ربك لو كانت عنده الخزائن فقسموا الارزاق كما تشاءون واحضموا النعمه عمن تشاءون واحضموا النبوه عمن تشاءون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون وتقرا بالصاد وبالسين ام هم المسيطرون هم يسيطرون ابدا الخالق الله الرازق الله الذي يملك خزائن السماوات والارض هو الله سبحانه وتعالى ثم يقول سبحانه ان لهم سلم يستمعون فيه انتم تنكرون نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وتدعون ان هذا القران من فعل الجن من فعل الشياطين من فعل الكهانه من فعل السحر مجنون والزجر شعر وراءه لقي من الجن الى اخر هذه الكلمات هل عندكم علم بهذا الكلام هل انتم اطلعتم على اللوح المحفوظ صعدتم الى السماوات العلى واستمعتم فيها وعلمتم كذب محمد صلى الله عليه وسلم ام لهم سلم يستمعون في استماع يقال استمع منه لا يقال استمع فيه ولكن الفعل هنا ضمن معنى الصعود ام لهم سلم فصعدوا فيه فاستمعوا من خلاله ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ان كان هناك احد منكم صعد الى السماوات العلى واكتشف كذب محمد صلى الله عليه واله وسلم فليأت المستمع المستمع بسلطان سلطان يعني حجه قاهره الحجه القاهره والبرهان القوي يسيطر على القلب البشري فيكون له سلطانا فليأت مستمعهم بسلطان وهذا فيه إشارة إلى أن محمدا قد جاء بسلطان عظيم هذا القرآن حينما يقرأ له سلطان ولذلك جاء في صحيح البخاري أن جبير بن مطعم بن عدي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدفع الدية أو يدفع الفداء بالنسبة لأقرى دمش ولم يكن قد أسلم بعد جاء من مكة إلى المدينة لكي يقاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يدفع الفدية لكي يفدي بعضا من هؤلاء الأقرى في غزوة بدر يقول فكان صادقت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة المغرب في صلاة المغرب سورة الطور فأخذ يسمع ذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هو جاء هكذا بالخبر لم يكن الأمر فيه اتفاق فدخل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون يقول كاد قلبي يطير كاد قلبي يطير حين شوف الراجل العاقل لما يستمع وتكون الفطرة سوية وليست هناك موانع من الإذعان لما يسمع فسمع يقول كاد قلبي يطير وبدأ يدخل الإسلام والإيمان في قلبي من مجرد سماع كلمتين أو آيتين من كتاب الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ثم يقول أن لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين دليل على أن القرآن سلطان على النفوس وسلطانه على القلوب عظيم فليأتي مستمعهم بسلطان مبين واضح أم له البنات ولكم البنون الآيات تتحدث بعد أن بين قضية الربوبية واستنتج منها قضية الألوهية وتحدث كذلك عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلطان القرآن الكريم يتحدث الآن عن أمر هام فيقول أم له البنات لأن المشركين كانوا يدعون أن هذه الملائكة ولا بد وأن تعرف الشرك هل هؤلاء أولو الأحلام والنهى كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة المصنوعة هي التي خلقتهم بعض الناس يفهم الوثنية خطأ فيظن أن الوثنية قضية عبادة أصنام بس قضية عبادة أصنام لا تقوم على فلسفة. ولذلك يقولون مش معقول البشرية الآن في هذا الزمان تعبد الأصنام أو تعبد الأوثان. العقل اللي طلع القمر وركب الطيارة وعمل كذا وكذا يعبد الأصنام والأوثان. نقول هل أنتم تظنون أن أهل مكة كانوا يعبدون أصناما ويقولون خلقتنا؟ أبدا، ما هو اللي طلعها بإيديه. طب لماذا كان يعبد هذه الأصنام مبنية على فلسفة؟ هم اعتقدوا أن الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى، الملائكة التي في السماء جعلوها بنات لله عز وجل، والله عز وجل هو الذي قال هذا الكلام، فقال وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا يهدل ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية، البنت اللي بتنشأ في الحلية وتبلاها ويشع وتلبسها حلقان. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا تنفع البنت لا في الضرب ولا في الحرب، لا في السنان ولا في اللسان، وإنما البنت تجلس في البيت. أو من ينشأ، بيتكلم العرب بأسلوب العرب، أو من ينشأ في الحلية، البنت اللي بتعدل الحلية وتعدل المنزل. أما الرجال هم الذين يعدون للفروسية وللحروب وللمعارك. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين تجعلونها لله. ولذلك قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولذلك يقول فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أطلق البنات على البنين ما يفعل كيف تحكمون إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الصافات. فهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وهذا كذب. ثم هذه الملائكة بعيدة مش شايفينها، يريدون أن يصنعوا لها شيئا على الأرض كما صنع قوم نوح لود وسواع ويغوث ويعوق ونصر أضرحة على الأرض. زي ما يجي إنسان يجعل ضريح للميت الفلاني وضريح للحسين وضريح لكذا ويصف حوله ويسألوا. هؤلاء فعلوها ولكن لم يستطيعوا أن يصنعوا أضرحة للملائكة. فقالوا الملائكة بلات وفي نفس الوقت جعلوا لها أوثانا على الأرض رموزا. فهذه الأصنام كانت رموزا للملائكة ولذلك اشتقوا لها أسماء من أسماء الله سبحانه وأنتوها. فهذا الصنم اللات رمز لملك في السماء اسمه اللات مؤنث لفظ الجلالة الله. وهذه العزة تمثال مصنوع رمز لملك في السماء اسمه العزة نسبة للعزيز مؤنث العزيز. هذا الصنم او الوثن رمز في الارض لملك في السماء اسمه منار ومناه مؤنث المنان وهكذا. ولذلك يقول تعالى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الاكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيقه. حتى اللفظ فيه تنافر في الحروف لان القسمه خايبه خالص. تلك اذا قسمه ضيقه يعني هذا اللفظ الضد وازاي هذه الحروف متنافره. اللفظه لو طلقت اللسان العربية كله عشان تجيب لفظة تنفع عشان حقنا كان بيضة ما تنفعش غير هذه الكلمة. تتكلم حتى بالجر حتى بالاسلوب حتى باللفظ حتى بتناقض الحروف بتناقض الحروف بصعوبة النطق. تلك اذا قسمة بيضة ايه هي الا اسماء بس مفيش مسمى. اللازم ده اسم لكن ملوش مسمى، المسمى مش موجود. العزة منات هذه اسماء فقط ان هي الا اسماء سميتموها تكون مسميات، المسمى مكذوب مش موجود. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل ما نزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ان الانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى وكم من ملك كثر كاثره أطفت السماء وحق لها أن تقصنا فيها موضع أربع أطاطع إلا هو ملك قائم ملك راكع ملك ساجد لله سبحانه. ليسوا أبناء لله وليسوا بنات لله سبحانه وتعالى. تجعلونهم لله عز وجل علشان النبي يدعو ما يطلبش من ربنا مباشرة لا يطلب من هذا الطرف ده اللي يطلب من الضريح ده اللي يطلب من الولي وهكذا كل هذا شرك ما انزل الله عز وجل به من سلطان واصل الشرك الذي جاء الانبياء جميعا من نوح عليه السلام الى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الشرك الذي جاء للقضاء عليه هو الغلو في الصالحين وادركوا لتعريف ان هذا هو الشرك الاكبر الذي جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت كل الرسل للقضاء عليه ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم يقول الله تبارك وتعالى أم له البنات ولكم البنون الله له البنات ولكم أنتم البنون هذا السؤال هذه الأسئلة كلها كما ترون كلها أم تفك إلى بل والهمزة الاستفهامية لأنها أم المنقطعة وليست المتصلة بل هذه المذكورة تنفك إلى بل للإضراب الانتقالي بينقلك من غرض إلى غرض آخر ينتقل بك من غرض إلى غرض آخر فتفك إلى بل وأمزج الاستفهام وهذه الاستفهامات كلها إنكارية ينكر الله عز وجل عليه ويتوعده ويتهكم به سبحانه وتعالى فيقول أم له البنات ولكم البنون سبحان الله عما يشركون بالطبع هل الله له الله ليس له لا بنات ولا بنين مع إذ هم جعلوا البنات مرتبة أقل من البنين مع أن الله تبارك وتعالى بين وضع المرأة في الإسلام ووضع الرجل هذا جنس خلقه الله عز وجل ويكفي المرأة فخرا وجود السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بينهن وجود السيدة خديجة وجود السيدة عائشة وجود السيدة مريم بنت عمران وجود السيدة آسية بنت مزاح وجود سيدات فضليات فهذا ليس يعني هم كانوا الرجل منهم اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجوه مسودا وهو عظيم غضبان غضبا شديدا هينفقوا على هون ويبقى مهان عشان عنده بنت اهانه كثيره جدا يكون عنده بنات مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خلفه من البنات والانبياء كان عندهم بنات ايمسكوا على هون ان يدخلوا في التراب وهي الموءوده التي قال الله عز وجل في شانها واذا الموءوده سئلت لاي ذنب قتلت واعداء الاسلام يتهمون المسلمين يتهمونهم باهانه المراه باذلال المراه والمؤمنون بحق لأننا لا ننكر عن بعض الأخطاء التي وقعت في بعض المجتمعات الإسلامية في بعض الأزمنة في معاملتهم للمرأة معاملة مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى ولكن نحن نتحدث عن أحكام الشرع وإلا فإن المسلمين عندهم أخطاء كثيرة عن المسلمون في كل زمان طالما كانوا بعيدين عن شرع الله تبارك وتعالى تجد المجتمعات الإسلامية لا تقصير في شرع الله عز وجل فالمسلمون ليسوا حجة على الإسلام وإنما الإسلام هو حجة على المسلمين. لو وجدت انت الان انسانا ملتحيا مثلا يفعل شيئا خفيفا او يخالف شرع الله، هل تقول شرك ادي السنية؟ هذا خطأ، لان هذا محجوب بالدين والدين غير محجوج به. يعني لو وجدت انا شخصيا اقع في منكر اعاذني الله واياكم، لو وقعت انا في شيء اتهمني انا، لكن لا تتهم ديني، التقصير مني انا وليس من ديني. حتى لما تيجي تتكلم اتكلم عن الدين كدين، لكن لما تتكلم عن اخطاء المنتسبين للدين فهناك كثيرون من المسلمين ينتسبون للدين وعندهم اخطاء فادحة، الشر نفسه يبدعهم، الشر نفسه يؤثمهم، وعلماء المسلمين كذلك. ولكن لا نحاسب الاسلام، معاذ الله ان يحاسب دين الله تبارك وتعالى، ولكننا نتنزل في الكلام. لا يحاسب الاسلام على اخطاء او خطايا المنتسبين اليه، هذا كلام مخالف للعقل وللمنطق وللحكمة وللحق. يقول سبحانه ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا. سؤال ثاني، انت ايه رفضوك؟ ايه رفضوك يا محمد لانك تطلب منهم اجرا كبيرا؟ طب خلاص خفف عليهم في الاجر شوية. هذا الرسول صلى الله طلب اجرا ابدا، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، لو سألتكم اجر خذوه. يعني لو انا طلبت منكم اجر خذوا انتم الاجر، ما اسألكم عليه اجرا. كل رسول كان يقول للداعي انا ما سألتكم عليه من اجر. فصار الرجل كانوا عليه السلام يلبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، واترك عمله واترك شغلته واترك اكل عيشه ورزقه واولاده ويهتم لهؤلاء الناس ويدعو الناس ويقول لهم ما سألتكم عليه اجرا، انا ما سألتكم من اجر. لا يطلب النبي ابدا اجرا. ولذلك يقول الصادقون وجاء الذين جاءوا يقولون للناس ويدعون الناس استمعوا في سورة ياسين من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ودائما قلنا قاعدة جميلة، قاعدة شوف اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تجد هذا الشخص مهتدي وما خدش منك اجر، لم يطلب منك شيئا. هذا اقل شيء، اما ان تقبل كلامه واما ان ترفض هذا الكلام بالحسنى وبالادب، لكن تعاقبه وتحاول قتله وتحاول الاعتداء عليه وعلى اهله، هذا كلام فيه يعني اساءة اخلاق. هذا الرجل ما جاءكم الا ان يقول لكم ربي الله، هذا الرجل ما جاءكم الا ان يدعوكم الى جنة عرضها السماوات والارض. كيف يقول لك انا ادعوك الى جنة عرضها السماوات والارض وعدك للمتقين؟ هذه هي دعوة الرسل، دعوة الرسل ان يدعو الناس الى الجنة، يدعو الناس الى الخير في الدنيا وفي الاخرة. فأي اعرمك؟ هذه اساءة ادب واساءة خلق، مقابلة المعروف بالمنكر، مقابلة الاحسان بالاساءة والعياذ بالله. ولذلك يقول ام تسألهم اجرا فهم من مغرمهم مثقلون. طلبت منهم اجر كبير اوي، تقيل عليهم مش قادرين يشيلوه، مثقلون عليهم حمل كبير، فعلشان كده رفضوك ابدا. ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، في تهكم عليهم وسخرية منه. ام تسألهم اجرا فهم من مغرمهم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون. يعلمون الغيب ويكتبون الغيب ويعلمونه ويخشون به من اللوح المحفوظ، ام عندهم الغيب فهم يكتبون. ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون. ونكتفي بهذا القدر ايها الاخوة الكرام على ان نتم الصورة في لقاء قادم ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين.